والقربات المتعدية أجرها عظيم، ومن هذه القربات المتعدية التي يعظم نفعها ويعظم أجرها نشر العلم وتعليم الناس ودلالتهم على الخير وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى بالمواعظ بالمحاضرات وبدروس العلم النافعة. فهذا الخير العظيم من العلم النافع أجره عند الله عظيم، ولذلك من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فطالب العلم والعالم يحرص على نشر العلم أكثر في هذه العشر، لأنه يعلم أن الله يحب العمل الصالح فيها، ومن أعظم الأعمال الصالحة نشر الوحي ونشر الدين وتعليم الناس ونفعهم بهذا الخير الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. فالعلم النافع أجره عند الله عظيم، فيخلص طالب العلم في طلب العلم وتعليمه، ويجعل له وقتا ينفع فيه الناس. يبدأ المسلم الموفق بنفع الناس ببيته وأهله وولده، ففي هذه العشر يجلس مع أولاده يذكرهم بالله عز وجل ويدلهم على طاعته ومحبته ومرضاته. تعلم أبنائك الخير فيكون أجرك مضاعفا، لأن تعليم الأبناء والبنات وذي القربى أعظم من تعليم الناس. ولذلك أمرنا الله أن نقي أهلينا وذوي قرابتنا، حتى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنبدأ بتعليم أبنائنا وبناتنا الخير. إذا دخلت العشر الموفق يجلس مع أبنائه وبناته، يبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويبين لهم ما ينبغي أن يكونوا عليه من الخير والطاعة والبر والبعد عن معصية الله ومقارفة حدود الله ونحو ذلك مما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا غرست في قلب ابنك الخير أو دللته على الخير عظم عند الله أجرك وثقل ذلك في ميزانك. فلتحرص كل الحرص على دلالة أهلك وزوجك وأولادك على الخير وتعليمهم، كذلك الجيران، كذلك أهل الحي في مسجد الحي، تذكرهم بالله إذا كان عندك علم نافع وشيء تنفع به إخوانك المسلمين، تنصحهم وتدلهم وترشدهم. وكل هذا مبني على العلم النافع، وليس بالتصدر ولا بالتعالم، وليس المراد به أن يقدم الإنسان على تعليم الناس وليس بأهل لذلك، وإنما المراد إذا وجدت الأهلية لنفع المسلمين يحرص على ذلك، لأن هذا مما يحبه الله ويرضاه. وإذا فعل العبد ذلك يرجو رحمة الله، عظم عند الله أجره، وسيضع الله له البركة في قوله ونصحه وإرشاده ودلالته. وأرفع الناس قدرا يوم القيامة بعد الأنبياء هم العلماء العاملون، الأئمة المهديون الذين هداهم الله في أنفسهم وهدى بهم خلقه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يتقبل منا ومنكم، وهو السميع العليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.